بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. تكلم المصنف رحمه الله تعالى والشارح في شرح هذه الفقرة، تبين معنا فيما تقدم أنها أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة والتعامل معه، وأن قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة كقولهم في غيرها من المسائل هو القول الوسط، العدل الخيار بين الطرفين المنحرفين. فالناس من هذه المسألة كما تقدم معنا على ثلاث طوائف: طائفة كما مر في شرح في كلام الشارح رحمه الله يقولون لا نكفر من أهل القبلة أحدا العموم، والطائفة الثانية وهم على النقيض من هؤلاء وهم الذين قال عنهم المصنف رحمه الله تعالى الذين يكفرون بكل ذنب، والطائفة الوسط العدل هو قول أهل السنة، وهو موضوع حديثنا هذه الليلة. وإن كان قبل أن نلج في الحديث عن كلام الشارح عن قول أهل السنة في هذه المسألة، أحببت أن أشير إلى أن قول صاحب المتن رحمه الله تعالى لا نكفر أحدا من أهل القبلة، أن التقييد بأهل القبلة هنا مهم جدا، وذلك لأن الكلام هنا إنما هو في أهل القبلة، ومر معنا من هم أهل القبلة، هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. لكن هناك من غلا في نفي التكفير حتى عن الكفار الصرحاء، ومن مات وهو على اليهودية والنصرانية، فهناك من الناس من يجادل، وسئلته في هذا وهو الحكم على المعين. معلوم أن الحكم على المعين من أهل القبلة لا يكون إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، لكن بالنسبة للمعين من غير أهل القبلة من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو غيرهم من الأمم، فهل نقول إنه بعينه كافر أم لا؟ أقول عبارة المصنف رحمه الله تعالى هنا دقيقة حينما قال من أهل القبلة، فالنهي عن تكفير المعين من أهل القبلة، أما غير أهل القبلة فالحكم يختلف، وذلك لأن من كفر مات على الكفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو بوذيا أو سيخيا أو غيرها من المسميات فهو كافر، ويعامل معاملة الكفار. والأدلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لما زار ذلك الغلام اليهودي وهو في مرض موته فدعاه إلى التوحيد والشهادة، فالتفت إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فتلفظ بكلمة التوحيد ثم فاضت روحه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا مسرورا وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، بمعنى أنه لو مات على ما هو عليه فهو بعينه من أهل النار. فهذا أحد الأدلة. والدليل الآخر قوله صلى الله عليه وسلم يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يقول والله لا يسمع بي من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا نص أيضا في أن من مات على غير ملة الإسلام فهو بعينه يحكم عليه بالكفر وأنه من أهل النار. وأصرح من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حيث مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وهذا معين، قبر كافر بشره بالنار. طبعا هذا الحكم عليه بالنسبة لنا في هذه الدنيا، نحن نحكم عليه بالكفر وأنه من أهل النار ونعامله معاملة الكفر الكافر الأصلي في سائر الأحكام المعروفة، أنه لا يصلى عليه ولا يستغفر عنه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، معروفة أحكام الكافر الأصلي. إلا أنه يعني بعض الناس يقول احتمال أنه يكون مؤمن، أن يكون مؤمنا سرا أو أنه تشهد في آخر لحظة، هذا الاحتمال. أولا نحن مأمورون بالحكم على الناس من ظاهره، وهذا ظاهره أنه مات على الكفر. أما ما بينه وبين الله عز وجل فالله هو الذي يتولاه، ونحن ليس معنا صكوك للجنة ولا للنار، لكننا نعامله بما ظهر منه. أما حكمه في الآخرة فهو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكننا نحكم عليه بما ظهر منه في هذه الدنيا. وهذا ملحظ مهم من تقييد المصنف رحمه الله تعالى للعبارة بقوله من أهل القبلة. هذا يعني ما أحببت أن أشير إليه بين يدي هذا الحديث الذي بين أيدينا، لأنه سأل بعض الناس يقول يعني الحكم على المعين، هل لا نحكم على المعين بإطلاق؟ لا، نقول لا، إنما المنهي الحكم على المعين من أهل القبلة الذي يظهر الإسلام. نعم، فأحببت الإشارة إلى هذا. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الطرفين الطائفتين الغاليتين في الإفراط والتفريط، أشار إلى الطرف الوسط، إلى الطائفة الخيار العدول، وهي قوله بل ما وقفنا عنده، قال لما قال والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إنه أو مفرطا فلا يقال إنه إن إيمانه حبط لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيه الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قال قد قال كثير من أهل السنة المشاهير في تكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. هنا في بيان قول أهل السنة في نصوص الوعيد الواردة في حق بعض من ارتكب من أهل القبلة ذنوبا مكفرة، هناك من أهل العلم ومن المنتسبين للسنة وبعض المتكلمين من قال إن التكفير إنما يرد على من وقع في شيء من الأحكام العلمية دون العملية، فالعملية لا يكفر صاحبها. وبناء على ذلك قيد المصنف رحمه الله تعالى قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فذكر قيد الاستحلال لنقل الذنب من كونه عمليا إلى كونه علميا يكفر مرتكبه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، أما العملية فلا يكفر. هذا قول لبعض أهل العلم، ولذلك فإنهم لا يعذرون من ارتكب مكفرا من المسائل العلمية، لا يعذرونه بالجهل ولا يعذرونه بالتأويل ولا غيره، إنما يعذرون من ارتكب مكفرا من المسائل العملية. ولا شك أن هذا الكلام غلط وليس بصحيح، والصواب الذي عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا وهو الراجح في المسألة، أن ما يعتري المسائل العلمية العملية يعتري المسائل العلمية ولا فرق بينهما، فالشارع لم يفرق بينهما. وأول ما بدأ التفريق بين أصول الدين وفروعه إنما حصل من كلام المتكلمين، وهذه المسألة مرت معنا كثيرا وتكلمنا فيها. فصحيح أن هناك مسائل علمية وهناك مسائل عملية، العملية هي المتعلقة بالخبر أمرا ونهيا، والعلمية هي التي تتعلق بالتصديق أو التكذيب من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن التفريق بين الأحكام في أن هذه مثلا على سبيل المثال هذه لا تقبل فيها أخبار الآحاد المسائل العلمية وتقبل في المسائل العملية أو الفروعية، هذا لا دليل عليه هذا التفريق. هذه المسائل العملية يعذر فيها بالجهل، المسائل العلمية لا يعذر فيها بالجهل، هذا التفريق لا دليل عليه. هذه المسائل يقبل التأول فيها، العملية العلمية لا يقبل التأول فيها، هذا الكلام ليس لا دليل عليه. وإنما الصحيح هو أنه الموانع من تكفير المعين هي واردة في الأحكام العلمية كما هي واردة في أحكام العملية ولا فرق، وبناء عليه فلا نحتاج إلى تقييد التكفير تكفير أهل القبلة بارتكاب الذنب المكفر بالاستحلال، بل إن الاستحلال كما مر معنا هو في حد ذاته مكفر بصرف النظر عن المسألة فعلها الفاعل أو لم يفعلها. فاستحلال المحرم في أصله محرم أو كفر إلا إذا منع من ذلك مانع من الموانع المكفرة كما سبق الكلام عليه. هناك قضية النصوص التي جاء إطلاق الشارع فيها في الكفر على بعض الذنوب، والنصوص الوعيد عموما، ما هو الموقف منها وما هو القول الحق في هذه المسألة؟ هي ما أراد أن يقوله المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما قال إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه وهو ما يسمى بإيش؟ بما علم من الدين بالضرورة، نعم، أو قال أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. النصوص جاءت باللعن يثبت اللعن، جاءت بالكفر يثبت الكفر باللفظ الذي ورد به النص الشرعي. قال ويبين أنها كفر إذا كان النص والوعيد الذي جاء فيها أنه تكفير، وهذا من حيث الإطلاق. قال ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن. فمسألة خلق القرآن من حيث أصلها هي مكفرة، وقال أئمة السنة من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا من حيث الحكم على المسألة. أما من حيث الحكم على الأعيان فإن الذين قالوا بإطلاق كفر من قال بخلق القرآن لم يكفروا أعيان القائلين بهذه المقولة. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك وجود المانع من التكفير، توفر الشرط المكفر وهو قول تقرير أمر مكفر، أو وقوع أمر مكثف، وهو القول بخلق القرآن. يترتب على القول بخلق القرآن مثل ما مر معنا يترتب عليه أشياء كثيرة جدا خطيرة جدا. يترتب عليه نفي الرسالة، أولا يترتب عليه نفي صفة كلام الله عز وجل وأن كلام الله مخلوق، فنفي الصفة لأنه ليس من من من من صفات الله عز وجل شيئا مخلوقا. يترتب على نفي صفة الكلام عن الله عز وجل نفي النبوة والرسالة. لماذا؟ لأن النبوة والرسالة إنما هي تبليغ كلام الله عز وجل، الرسول إنما هو يبلغ ما أنزل إليه من ربه. فإذا كان الله عز وجل لا يتكلم بالتشريع لا يتصف بصفة الكلام انتفت النبوة والرسالة، بل أقول تنتفي الربوبية أيضا عن الله عز وجل. كيف ذلك؟ أن خلق الله عز وجل إنما هو بقوله وكلامه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالخلق والأمر هو بكلامه سبحانه وتعالى، الخلق بقوله والأمر التشريع بقوله سبحانه وتعالى. فإذا انتفت صفة الكلام انتفت هذه الأمور، وهذه مما يترتب على إيش؟ على القول بخلق القرآن. فدل ذلك على أن المسألة عظيمة، ولذلك قال أهل السنة بكفر من قال بخلق القرآن وقد قال به فئام كثيرة من الناس، لكن الذين قالوا بخلق القرآن لم يكفروهم بأعيانهم، والسبب في ذلك وجود الشبهة والتأول في هذه المسألة، فهم قالوا ما قالوه ظنا منهم أن هذا من باب التنزيه لله سبحانه وتعالى، فعذروا بالشبهة والتأول ولم يطبق عليهم الحكم المترتب على هذه المسألة، فلم يكفر أحد. نعم هناك من أهل العلم من كفر بأعيان بعض القائلين بخلق القرآن، ومن رجع إلى كتاب شرح أصول الاعتقاد عن السنة وجد يعني نصوص كثيرة في هذا المعنى، لكن قول الآئمة بعدم التكفير. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو الذي ابتلي وأوذي وسجن وضرب من أجل هذه المسألة، فإنه لم يكفر من قالها. وابن تيمية من المتأخرين قال لو قلت أنا من قال لو قلت أنا إن القرآن مخلوق لكفر. لماذا؟ لانتفاء الشبهة والتأول عنده، لكن غيره ممن يقولها متأولا ويقولها نتيجة شبهة قوية عنده متأصلة، فلذلك هذه تمنع من إطلاق التكفير عليه. ولذلك قال قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. يعني مثلا قول الشافعي، وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل، لما ناقش حفص الفرد في مسألة القدر حكم على القول بأنه كفر، لكنه لم يحكم على عينه بخروجه من الملة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى مع أن المأمون وابن أبي دؤاد وغيرهم من القضاة الذين كانوا في عهده الذين حكموا عليه وأجبروا الناس على القول بخلق القرآن لم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأعيانهم، لم يكفرهم بأعيانهم لوجود الشبهة المانعة من التكفير. قال وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا من حيث الحكم على المسألة، من قال بخلق القرآن فهو كافر. لاحظ قال وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، قال فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، بأمر تجوز معه الشهادة، وهو كما قلنا توفر الشروط المكثرة وانتفاء الموانع، انتفاء الموانع. طبعا أهم الشروط المكثرة أن يكون القول أو الفعل أو الاعتقاد الحاصل أن يكون نص الشارع على أنه مكثر، هذا من أهم شروط التكفير. انتفاء الموانع من أهمها قيام الحجة الرسالية، قيام الحجة الرسالية. وعبارة قيام مهمة في ضبطها، هناك فرق بين فهم الحجة وبين قيام الحجة، وليست كل حجة تقوم بها أو تكون مانعة من التكفير، وإنما الحجة الرسالية، يعني أن يقام عليه، أن يبين له حكم الكتاب والسنة. لكن لو كانت الحجة مثلا عقلية مثلا وليست من النص من الكتاب والسنة، فإن هذه لا يكون مانعا، لم يعني يقتنع بهذه، فلا تكون قد قامت عليه الحجة. لا بد أن تكون الحجة الرسالية. أما الحجة العقلية فقد يجابهها ويواجهها بحجة أيضا عقلية، نعم، لكن لا بد، لا، والشرط الأساس هو قيام الحجة الرسالية. ولذلك يعني لا يكتفى، بعض الناس يستعجل ويقول قيام الحجة عليه، أي حجة هذه؟ لا بد أن تقيد بأنها الحجة الرسالية. والنصوص على الأدلة على اشتراط قيام الحجة الرسالية على من ارتكب مكفرا حتى يكفر كثيرة جدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا دليل، من بعد ما تبين له الهدى، هذا دليل على اشتراط تبين الهدى، قيام الحجة عليه، الحجة الرسالية، نعم. وغيرها من النصوص الكثيرة في اشتراط قيام الحجة. هناك يعني أيضا سؤال يرد هنا في المسألة ويثير بعض يعني الناس: هل يشترط فهم الحجة وإلا لا يشترط فهم الحجة؟ والصحيح أن هذه العبارة فيها إجمال. ففهم الحجة، ماذا تعني بفهم الحجة؟ إذا كان المراد فهم معاني الحجة الرسالية فشرط، هذا شرط. يعني لو تأتي بأعجمي لا يعرف القرآن وتقرأ عليه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو أعجمي لا يعرف العربية، هذا ما قامت عليه الحجة، لأنه لم يفهم. فلا بد أن يكون فاهما أو عالما بمعاني الحجة، لكن لا يشترط أن يكون مقتنعا بهذه الحجة، لا يشترط أن يكون مقتنعا بهذه الحجة. ففرق في فهم الحجة بين يعني معرفة المعاني، فهذا شرط بلا شك. أما يعني رفع الشبهة قوية عنده فهذا لا يشترط أن ترتفع الشبهة عنده، لأنه قد يصر على شبهته، وقد تكون شبهته قوية فيبقى على ما هو عليه، لكن ما دام أنك أقمت عليه الحجة فهو يعني هنا يتحمل المسؤولية بعد ذلك. ولذلك فإن أكثر المشركين والكفار أكثرهم ليس عن معاندة، وإنما عن شبهة وعن تأول، ولكن هذا التأول لا ينفع. فالذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كان عندهم شبهة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعبادتهم للأوثان يظنون أنها قربة إلى الله عز وجل، وعندهم شبهة، قالوا: نحن أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، ولا يليق أن نسأل الله مباشرة، فنبحث عن وسطاء من الصالحين بيننا وبين الله عز وجل. فلهم شبهة، لكن هذه الشبهة نافعة؟ لا تنفع. فهذه نقطة مهمة جدا في قضية فهم الحجة، لا بد من التفصيل كما ذكرنا. والدليل على عدم اشتراط فهم الحجة بالمعنى الثاني قول الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يعني فهناك يعني تقرع أسماعهم النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تقرع أسماعهم، ومع ذلك لا يؤمنون بها ولا يسلمون لها ولا يفقهونها. لكن هنا ما دام أنها قد أقيمت عليه الحجة الرسالية فانتهى العذر، ويعني لم يبق له عذر. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: وأما الشخص المعين فإذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. لماذا؟ قال فإنه من أعظم البغي الذي يشهد على معين، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحم بل يخلده في النار. قال فإن هذا حكم الكافر بعد الموت أنه مخلد في النار، يعني أنت حكمت عليه بالكفر بعينه فحكمت عليه أنه مخلد في النار. قال ولهذا ذكر أبو داود، ما في أحد يقرأ لازم السؤال، ما في ثابت، احنا في عصر الله المستعان، نسأل الله تبارك على الحق. نعم، قال ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، لاحظ عن اختيار الترجمة للباب، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدق كان لاحظ أن هذا المتألي على الله هذا يذكر في من باب التألي على الله عز وجل، هذا يعني هو نتيجة غيرة على دين الله عز وجل، لكنها غيرة ليست منضبطة بالضوابط الشرعية. فلما رأى إصرار الإنسان هذا الشخص على الذنب أقسم أن الله لا يغفر له، وهذا من البغي لأنه تألى على الله عز وجل وما يدرك أن الله لا يغفر له ما دام من أهل القبلة، ما دام من أهل التوحيد. ولذلك فإن الله عز وجل عاقبه نتيجة تأليه على الله عز وجل بمثل هذا القول وقسمه بأن الله لا يغفر لهذا، فغفر للمذنب مع إصراره ومع يعني إسرافه على نفسه، وعذب هذا المنكر لأنه ارتكب جرما أكبر من الذنب وهو التألي على الله عز وجل. فلذلك قال أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا، يعني هذا يعني تألي على الله عز وجل، فلذلك استحق هذا الذنب أو هذه العقوبة العظيمة نسأل العافية. يقول أبو هريرة وهذا إشارة إلى فقه هذا الحديث قال والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أو بقد دنياه وآخر، نسأل الله العافية والسلامة. فمثل هذا من يحكم على الشخص من أهل القبلة بأنه كافر بغير دليل شرعي قاطع، فإن هذا من التألي على الله، لأنه إذا قلت بأن هذا كافر فمعنى ذلك أنه من أهل النار، وهذا أمر في غاية الخطورة، ونحن نتقدم بنا الكلام على خطورة تكفير أهل القبلة ما دام أنه مظهر للإسلام، فلا يجوز تكفيره إلا بيقين، إلا بدليل ظاهر ويقين واضح. طبعا أيضا حتى التكفير أو الحكم عليه بالردة والكفر ليس لأفراد الناس ولا لأحاده، ليس لأفراد الناس ولا لأحاده، والناس من هذه القضية قل على ثلاثة أقوال، بعضهم يقول لا يحكم عليه إلا القاضي لأنه مرتد ولا غير مرتد، وبعضهم يقول ما دام أنه ارتكب المكفر وظهر لنا انتفاء المانع فهو كافر يحكم عليه أفراد الناس. والقول الوسط والحق والله أعلم في هذه المسألة أن الحكم إنما هو للعالم المفتي الذي يعلم الحكم الشرعي ويعلم المآلات، فيتحقق من انتفاء المكفر ويتحقق من انتفاء المانع سواء كان قاضيا أو مفتيا، فالعالم هو الذي يحكم في هذه المسألة لا أفراد الناس، ولا يشترط في ذلك القاضي وإنما العالم الراسخ الذي يعلم مآلات الأمور ويعلم أحكام الشرع ويعلم يعني يتأكد من توفر الشرط المكفر وانتفاء الموانع، فهنا يطلق عليه الكفر، ولا يشترط أن يكون حكما قضائيا. نعم الحكم القضائي يشترط في إقامة حد الردة، بعض الناس يخلق الحكم القضائي شرط في إقامة حد الردة، وحد الردة من بدل دينه فاقتلوه، هذا لا بد أن يكون بحكم قضائي وليس لأفراد الناس، ولكن الحكم العام على الشخص فهذا للمفتي للعالم الذي يستطيع أن يفتي في هذه المسألة وإن لم يكن قاضيا هذه المسائل التي تثار كثيرا ويقع فيها خلط ويقع فيها لبس عند بعض الناس. قال وهو حديث حسن. نعم تفضل. ولعل شرط المعلم يقول لأن الشخص المعين الذي يمنع من تكفير من إطلاق الكفر على المعين من أهل القبلة، لأن الشخص المعين من هؤلاء يمكن أن يكون مجتهدا مغفورا، ومعلوم أن الناس على ثلاث درجات، قد يكون كافرا بمقولته تلك كمقولات الباطنية وغيرهم التي لا يقبل فيها تأول ولا عذر، وقد يكون فاسقا بمقولته تلك، وذلك إذا كان عنده انحراف في المنهج ترتب عليه، يعني مثل تأويلات المتكلمين في نفي الصفات وتأويل الصفات، فهؤلاء يعني داخلون في عموم الفسق. لماذا؟ لأنهم سلكوا مسلكا خالف ما عليه سلف هذه الأمة، وخالفوا منهج الاستدلال، منهج أهل السنة في الاستدلال، فوقعوا في مثل هذه التأويلات فاستحقوا الفسق، ولكنهم لم يكفروا لقوة الشبهة عندهم التي منعت من تكفيره. وقد يكون خطأ مغفورا له، وهذا مثاله من وقع في بعض التأويلات من أهل السنة الذين هم على منهج سليم في تعظيم النصوص الشرعية والاحتكام إليها، لكن قد يقع منهم نوع تأويل في بعض المسائل نتيجة خطأ في الاجتهاد في اجتهادهم أو تقليد من أحسن الظن به. وهذا هذه النقطة مهمة يا أخوان. لماذا؟ في التفريق بين من كان على منهج أهل السنة ووقع في بعض التأويلات، مثل ما وقع من الإمام النووي رحمه الله أو الخطابي أو البياقي أو ابن حجر أو غيره، هؤلاء هم الذين الخطأ عندهم هو لا يخرج عن دائرة الخطأ، وهو خطأ مغفور إن شاء الله لكثرة حسناتهم وسلامة أصل منهجهم، فهؤلاء لا يقاسون بمثلا ابن فورك ولا الباقلاني ولا غيرهم الذين اختطوا منهجا يخالف منهج أهل السنة والجماعة وبنوا عليه مثل هذه التأويلات، وعندهم الضعف، ضعف الاهتمام وتعظيم النصوص، فيقدمون العقل على النقل، فهؤلاء في دائرة إيش؟ الفسق، لا هم في دائرة الكفر كما عند الباطنية مثلا، ولا هم في دائرة من وقع في اجتهاد خطأ وهو سليم المنهج لكنه أخطأ في مثل هذه المسائل. فهؤلاء من أهل السنة ولا يخرجون من دائرة السنة ولا يقرون أيضا على هذه الأخطاء، والأخطاء التي وقعوا فيها من تأويلات فهي من باب ومن قبيل الخطأ الذي يرجى المغفرة فيه إن شاء الله. ولذلك فإن من الخطأ، وهذا ما قلته مرارا وتكرارا، من الخطأ أن يصنف مثال الحافظ بن حجر والإمام النووي والخطابي أنهم من أئمة الأشاعرة أو من الأشاعرة. فالأشاعرة لهم منهج كلامي، يقدمون العقل على النقل ويلتزمون بذلك المنهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء فهم الذين خدموا السنة، كيف نقول بأنهم يعني أشاعرة؟ هل يقولون بتقديم العقل على على على السنة؟ هل يقولون بأنه لا تقبل خبر الأحاد في المسائل العلمية مثل هذه الأمور؟ نعم أخطأوا ووافقوا الأشاعرة، وافقوا المبتدعة في هذا التأويل، فهذا واقع في هذه الدائرة من المسائل التي أشرنا إليها قبل قليل. أما تأويلات الباطنية فهذا كفر صراح لا خلاف فيه. إذن هناك من قد يكون تأويله كفرا، قد يكون فسقا، وقد يكون خطأ. فالذنب قد يكون واحد ويختلف الحكم على الشخص باختلاف الأشخاص، وهذه مسألة التفصيل فيها مهم جدا في بيان الحكم على الآخرين. لذلك قال: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، يعني وقف على نص معين فحكم عليه وغاب عنه النصوص الأخرى، فهذا يعني قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، هذا يعني لكنه أخطأ لأن هناك ماذا؟ نصوص أخرى يعني تبين هذا الحكم، فلا يبنى على هذا النص بمفرده، لا بد من جمع النصوص الواردة في المسألة حتى يخرج الإنسان بحكم جامع لهذه النصوص التي لا يعارض بعضها بعضا ولا يناقض بعضها بعضا، إنما يبين بعضها بعضا. وهذه مسألة مهمة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد قليل. قال: ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله عز وجل، وهذه يعني استطاعة العقوبة والذنوب، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. ثم ذكر على ذلك قال: كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم عذروني ثم غفر الله له لخشيته، هذا غلبت عليه خشية الله عز وجل فأخطأ وقال هذا الكلام الذي الخطير جدا. فالقول مكفر في حد ذاته، وهو الشك في قدرة الله عز وجل على جمعه بعد سحقه ودره وعلى بعثه، فهذا أمر مكفر، القول هذا مكفر بلا شك، لكنه لشدة خوفه من الله عز وجل، فالله بعثه وسأله ما الذي حملك على ذلك، فقال خشيتك يا رب. فالله سبحانه وتعالى يعني قبل منه هذه الخشية العظيمة والخوف من الله عز وجل، فمحى عنه ذلك الذنب العظيم، فمحى عنه ذلك الذنب العظيم. ولذلك إذا كثرت حسنات العبد فإنه لا يلتفت إلى سقطاته وهناته وزلاته مهما عظمت. فحاطب رضي الله تعالى عنه حصل منه ما حصل، وهي قضية في غاية الخطورة، أنه يكشف سر النبي صلى الله عليه وسلم ويدل الكفار على عورات المسلمين، هذه مسألة في غاية الخطورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره وحسب له ذلك الموقف منه في بدر وغيره من المواقف. وهذه قضية يعني شرعية واضحة يجب أن تكون حاضرة للعيان. بعض الناس إذا رأى من الشخص خطأ فرح بهذا الخطأ وضخمه وأغفل أغمض عينيه عن بقية حسناته وجهاده وجهوده. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى كلامه عن موسى عليه السلام، يقول إنه لطم ملك الموت ففقع عينه وأخذ يجر بلحية رسول عبد ورسول، ومع ذلك لا زال الله يدلله، يعني يقبل منه، يعني يترفق به سبحانه وتعالى لمواقفه العظيمة مع أعدى عدو لله عز وجل وهو فرعون. فنعم فقأ عين ملك من الملائكة وجر بلحية رسول مثله وألقى الألواح فيها كلام الله عز وجل حتى تكسر، لكن هذه كلها وقعت منه غيره، فالله سبحانه وتعالى غفر له ذلك كله لتلك المواقف منه مع أعدى عدو لله عز وجل مع فرعون. وهذا هو الإنصاف أكثر والله المستعان، ولكن أعز ما يكون بين الناس هو الإنصاف، ليس اليوم إنما من قبل، فكيف بنا اليوم والله المستعان. يقول وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك بذلك، لكن صبر نعم يقول كنا لا نحكم على المعين بالكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، لكن هذا لا يمنع من لا يمنع من إيش، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا من أن نعاقبه في الدنيا، وذلك إما بالحبس والتعزير أو بمنعه من نشر بدعته أو يعني تعزيره حتى يرتدع عن تلك البدعة، وهذا هو منهج أهل السنة وحصل من يعني ولاة المسلمين والخلفاء من عمر رضي الله تعالى عنه وغيره تلك المواقف مع أولئك المبتدعة الذين كانوا يقولون ببدع قد تصل إلى درجة الكفر، لكنهم أقاموا عليهم عزروهم وضربوهم كما في قصة ابن عسل صبيغ بن عسل وغيره من المبتدعة الذين ظهروا في أول صدر الإسلام. فإذا كوننا لا نحكم عليه بالكفر لا يمنعنا ذلك أننا نردعه عن بدعة نعزره عليها، نجلده نضربه يعني يضربه الوالي والحاكم ويحبسه ليرتدع عن بدعته ويكف عن نشر هذه البدعة. قال لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا، لماذا؟ لمنع بدعته وأن نستثيبه، فإن تاب وإلا قد يصل التعزير إلى درجة القتل، ولا يعني يكون أن يقتل أن يكون كافرا، لا يلزم ذلك الكفر حتى وإن وصل التعزير به إلى القتل. نعم. نعم إذا كان القول أو المسألة بعينها سماها الشارع كفرا فلا نستطيع أن نتجاوز كلام الشارع وإطلاق الشارع، فهي كفر والقائل بها كافر من حيث الإطلاق، لكن هذا الإطلاق القائل يكفر بها لكنه بشرط توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. شخص من أهل القبلة يقر بشهادتين ويرتكب مكفرا تتوفر فيه الشروط المكفرة وتنتفي عنه الموانع، لا يمكن إلا أن يكون منافقا زنديقا، لا يمكن إلا أن يكون منافقا زنديقا. وقد بين الله سبحانه وتعالى ووصف قسم الناس إلى ثلاثة أصناف كما في أوائل سورة البقرة، وهم المؤمنون الذين يؤمنون بما جاء عن الله ظاهرا وباطنا، والكفار الصرحاء الذين يكفرون بذلك، ومن الناس الصنف الثالث من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يظهرون الشهادة ويظهرون الإيمان ويظهرون الإسلام وما هم بمؤمنين من حيث الباطن. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أطال في بيان صفاتهم لخطورة هذا الجنس من الناس، وهم المنافقون الزنادقة والنفاق المخرج من الله صلى الله عليه وسلم. طبعا. وهنا يظهر الله الطرفين، فإن نعم يعني يقول، وهذا وهنا يظهر غلط الطرفين، لأن هناك كما قلنا أهل السنة وصل، فهناك من أهل السنة، من أهل السنة من كفر كل من قال القول المبتدع، القول المكفر يكفره، كون قال قولا مكفرا فإنه يكفره. هذا كما قلنا ومر معنا أنه قول من بعض المنتسبين للسنة وبعض المتكلمين الذين يفرقون بين الأحكام العلمية والعملية. وهناك الطرف الآخر من المرجع الذين لا يكفرون بالذنب علميا كان أو عمليا، وهناك الوسط وهو قول أهل السنة. قال وهذا وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافق، يعني يحكم على أناس بالكفر وهم في الباطن ليسوا من الكفار، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. ثم ذكر الدليل على ذلك، قال كما ثبت إلا أنه يحب الله ورسوله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قال وهذا نعم وهذا يعني هناك من المنتسبين لهذا الدين والعلم يقولون بمقالات الجهمية أو بمقالات المرجئة أو بمقالات القدرية أو بمقالات الشيعة، طبعا الشيعة هنا غير الروافض الغلاة في عصرنا، أو مقالات الخوارج، الخوارج الصحابة يعني ما كفروهم مع شناعة مقولتهم وقتالهم للمسلمين وتكفيرهم إياهم. قال لاحظوا هذه عبارة مهمة جدا، ولكن لأن العلم والدين لا يكون مقارنا بجملة الكبيرة بل بطرح، ولهذا اتخذ على هذه الآثار القواعد المتأخرة طيب قال ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع، يعني ما هم يأخذون بجملة مقولة القدرية مثلا أو مقولة المرجعة أو مقولة الخوارج أو مقولة الشيعة، وإنما يوافقونهم ببعض الجزئيات، وهذه يعني نردها الكلام في تصنيفنا السابق، وهم من وقع من الأئمة الكبار من وقع في بعض البدع التي يوافقون فيها بعض المبتدعة، فهؤلاء من جنس المخطئين لا من جنس المبتدع الذين يحكم عليهم بحكم أولئك الذين التزموا أصول تلك مناهج تلك الفرق والبدع. قال ولهذا ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، لا يقولون بمقولة الأشاعرة عموما، يعني في صفات الله وفي الإيمان التصديق وفي الكلام النفسي وفي القدر الجبر وفي، فكيف نحكم عليهم بأنهم أشاعرة؟ لأنهم وافقوا في بعض تأويلات الصفات. هذه نقطة ترى مهمة جدا من كلام المصنف رحمه الله. قال بل بفرع منها، فتأويل بعض الصفات هو فرع من تلك المقولة الكبيرة التي لها أصولها ولها يعني أركانها العظيمة. قال ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء الطوائف لطوائف من السلف والمشايخ. أهل الأهواء يقولون فلان منا، مثل ما يقال الآن الأشاعرة يقولون ابن حجر أشاعرة، النووي أشاعرة. لماذا؟ لأنهم يستكثرون من هؤلاء الأئمة الذين لهم يعني قدم صدق وعندهم لهم كلمة معروفة وأثر، في الأمة الإسلامية. ولذلك يقول يعني بعض الأشاعرة المعاصرين يقول عموم العلماء المسلمين الذين خدموا السنة وخدموا الدين التفسير هم من الأشاعرة، فهذا فلان أشعري وفلان أشعري وفلان، ويعددون علماء السنة الكبار. وهذه من الأهواء أنه يعني يفرحون ويستكثرون من مثل هذا. قال ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهد. عبارة دقيقة من المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال فمن عيوب أهل البدع. نعم. هذه قاعدة، هذه من خصائص، قاعدة مهمة جدا من خصائص أهل السنة والجماعة، أنهم من أبعد الناس عن التكفير. إذن قال فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، فمن خالفه كفر. ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفر. هذه قاعدة مهمة وخصلة وخاصية وسمة من سمات أهل السنة، يعني يتميزون بها عن غيرهم من الطوائف، طوائف أهل الأهواء. ومر معنا نصوص كثيرة في هذا المعنى. على سبيل المثال يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال أحدهم يعني أصحاب الأهواء إذا خالفه صاحبه قال كفرت والعلم فيه إنما يقول أخطأ، أو إنما يقال إنما والعلم فيه إنما يقول أخطأ. فهذه من السمات ومن الخصائص التي تميز بين أهل السنة وغيره. فهم يكفرون بالذنوب ويكفرون المخالفين، وليس عندهم ضابط كما مرة معنا تكلمنا فيه كثيرا، يفرقون بين هذه وتلك، بين المكفر وغير المكفر. خذ مثالا يعني مثلا الأشاعرة وهم من أقرب طوائف أهل السنة، وهم من أبعد الناس حتى عن التكفير ولهم كلام في هذا الأمر، لكنهم في المقابل مع مخالفيهم ومع ذلك يتهمون السلف ومن على منهج السلف يتهمونهم بإيش؟ بالتكفير. يقول الشيرازي وهو إمام معروف مشهور في شرح اللمع، يقول من قال بغير قول أصحابنا يعني الأشاعرة، من قال بغير قول أصحابنا فقد كفر. يعني معنى ذلك تكفير الصحابة، لو قلنا بلازم القول الصحابة هل قالوا بقول الأشاعر؟ نعم. من قال بغير قول أصحابنا فقد كفر، وهذا في شرح اللمع يعني نعم في الجزء الأول صفحة 111. ومن قال ومن نسب إليهم غير ما ذكر فقد كفر. فأسهل شيء يعني. ولذلك قال بعضهم قال نكفر من كفرنا، ضابط التكفير عندهم أن من كفرنا نكفر. هل الدين يعني ردود أفعال بهذه البساطة؟ لو كان الأمر كذلك لكان أول من يكفر هم الخوارج، لأنهم كفروا أمير المؤمنين الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقتل، ومع ذلك لم يكفر رضي الله تعالى عنه. فهذه قمة الإنصاف، وهذه ميزة أهل السنة التي يتميزون بها عن سائر أهل الأهواء. الدين فوضى، من كفرنا نكفره. نعم. ولذلك هذه عبارة مهمة جدا من عيوب أهل البدع أن تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم هم أهل السنة هم أهل الحق أنهم يخطئون ولا يكفرون. نعم. وهذه عبارة في غاية الأهمية. لأن بقي يقول لكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ، والإشكال هذا يقول أخاف أن نورد الشبهة حاضرة ولا نستطيع أن نجيب عليها، لا يساوينا الوقت، نقع في حرج ونتحمل وزر من وقع في الشبهة. نسأل الله العافية والسلام وأن يحفظنا ولا يتم إلى هنا الإشكال، لأنه إشكال طويل والجواب عليه أطول، فنرجعه إلى المجلس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد